السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا، ورحب بك وأرحب بأحبتي المستمعين الكرام، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا اللقاء لقاء نافعا مباركا. اللهم أمين، وجزاكم الله خير الجزاء. على بركة الله نبدأ هذه الحلقة بما ورد إلى البرنامج من سؤال. هذا يسأل يقول عن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: من أصبح آمنا في سربه معافا في بدنه لديه قوت يومه كان كمن حاز الدنيا بحذافيرها. يسأل عن معاني هذه الكلمات وما هي فوائد هذا الحديث. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن الله جل وعلا يتفضل على العباد بأن يعطيهم من النعم ما يكون سببا من أسباب سعادتهم في الدنيا والآخرة. والناظر في نعم الله يجد أن لها أصولا تعود تلك النعم إليها. وهذا الحديث الذي ذكرت من الأحاديث التي تشير إلى شيء من النعم التي ترجع إليها بقية فضائل رب العزة والجلال على العبد، ومن ذلك ما يتعلق بالأمن، فإن الأمن نعمة عظيمة ينبغي بالإنسان أن يتفكر فيها. فقد نوه الله جل وعلا بنعمة الأمن كما في قوله سبحانه وتعالى: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وكما قال جل وعلا في كتابه العزيز: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. ومن هذا المنطلق على الإنسان أن يستشعر نعمة الله جل وعلا عليه بالأمن. وقد ذكر الله جل وعلا أنه يتفضل على بعض عباده بأن ينيلهم نعمة الأمن، كما قال تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وإذا كانت هذه نعمة عظيمة فعلى الإنسان أن يبذل الأسباب المؤدية إليها، وأن يترك كل أمر يحتمل أن يؤدي إلى الإخلال بهذه النعمة. فإن مما أمرت به الشريعة أن يحافظ العبد على النعم التي أنعم بها على العبد، وأن يسعى في ثباتها، وأن يسعى في إبعاد الأسباب المؤدية إلى تقويضها. وقد ذكر الله جل وعلا في آيات متعددة أنه يجعل أسبابا تؤدي إلى الإخلال بهذه النعمة، ومن ذلك ما ذكره جل وعلا في قوله سبحانه: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. وعلى العبد أن يتقرب إلى الله جل وعلا بالمحافظة على هذه النعمة بكل ما يستطيعه من الوسائل، سواء كان متعلقا بسلوكه في نفسه أو متعلقا بتعاونه مع الجهات التي تشرف على الأمور الأمنية، أو فيما يتعلق ببذل النصح لعباد الله ليكونوا أسبابا من أسباب حفظ نعمة الأمن. وهكذا بالنسبة لما يحتاج إليه الإنسان في مطعمه ومشربه، فإن نعمة الطعام نعمة عظيمة ينبغي بالإنسان أن يستشعر قدر هذه النعمة وأن يشكر الله جل وعلا، كما في الآية السابقة: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع. فإن الطعام وتوفر الأطعمة عند الإنسان من أعظم الأسباب التي تكون ممهدة لأن يقدم الإنسان على الخير وأن يفعل ما يعود عليه بالنفع في الدنيا والآخرة. ولذا انظر في الآية السابقة في قوله تعالى: فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. وقد ذكر الله جل وعلا أن من أنواع المصائب التي يقدرها على بعض العباد مصيبة الخوف ومصيبة الجوع، كما قال تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. وقد امتن الله جل وعلا على أهل الجنة بأنهم لا خوف عليهم، وفي نفس الوقت بأنهم تساق لهم الخيرات وأنواع النعم. قال تعالى: فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ومن أعظم ما يكون سببا من أسباب المحافظة على هاتين النعمتين أن يكون الإنسان شاكرا لله جل وعلا عليهما، فقد قال الله تعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم. وهذا الحديث قد أخرجه الترمذي في سننه بإسناد حسنه جماعة من أهل العلم. وعلى كل فمعنى هذا الخبر قد ورد في أدلة كثيرة ومتتابعة. وقوله: من أصبح منكم، أي من أهل الإيمان، آمنا في سربه، أي غير خائف من العدو وغير خائف من السراق وغير خائف من أولئك الذين يؤثرون على الأمن والاستقرار. وقوله: في سربه، أي في أهله وعياله وفي طريقه وفي بيته، فإن هذه المعاني كلها يصدق عليها السرب الوارد في الحديث. وقوله: معافا في بدنه، أي بعيدا عن الأمراض التي تصيب البدن، سواء كانت من الأمراض الظاهرة أو الأمراض الباطنة. وقوله: عنده قوت يومه، أي عنده ما يكفيه من الطعام في يومه من الطعام المباح الذي يجوز له تناوله، فكأنما حيزت، أي جمعت له الدنيا بحذافيرها، أي بتمامها وجوانبها. فهذا الحديث حديث عظيم فيه تذكير الإنسان بمقدار هذه النعم الثلاث، وفيه أيضا عدم تأسف الإنسان على ما فاته من الخير الذي يصل إلى غيره. أثابكم الله. انتقل إلى سائل آخر يقول: بارك الله فيكم، في حالة الوفاة هل المبالغة في الحزن على المتوفى ينقص الأجر في الصبر؟ ينبغي بالإنسان أن يكون موقنا بأن ما قدره الله جل وعلا فإنه واقع لا محالة، وبالتالي يكون من الصابرين على ما يصيبه من المصائب. قد قال تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وقد أثنى الله جل وعلا على الصابرين في عدد من الآيات القرآنية، قال تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، يعني أن الله جل وعلا ينيلهم الأجور الكثيرة بسبب ما لديهم من الصبر. وقد قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. وقد ذكر الله جل وعلا أن من أسباب دخول الجنان أن يكون الإنسان من أهل الصبر، كما في قوله تعالى: وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. ومن هنا على الإنسان أن يتقرب إلى الله جل وعلا بالصبر في نفسه وبتوصية الآخرين بالصبر، كما في قوله جل وعلا: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وفي الآية الأخرى: ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. وإذا تقرر هذا فإنه لا ينبغي بالمؤمن أن يحزن أو يتسخط على شيء من أقدار الله الماضية، فإن قدر الله كائن لا محالة مهما فعل الإنسان من الأسباب. وبالتالي على الإنسان أن يبتعد عن الحزن. قال تعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وقال جل وعلا في كتابه العزيز عن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم عندما قال لأبي بكر الصديق: لا تحزن، كما في قوله: إلا تنصروه فقد نصره الله إذا أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. وقال جل وعلا: ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين. وانظر لكلمة عيسى عليه السلام لأمه بعد ولادته: ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. وإذا كان الأمر كذلك فليس من المناسب أن يطيل الإنسان الحزن، فإذا ورد إلى نفسه حزن عليه أن يدفع ذلك الحزن بإيمانه بقضاء الله وقدره. فإن العبد متى علم أن قرابته الذين توفوا ينتقلون إلى دار آخرة عند رب الرحيم وأنه يرجى لهم الفوز الكبير، فحينئذ لا مكان للحزن. وهكذا إذا علم العبد أن أقدار الله ماضية وأن ما أصابه من المصائب لا بد أن يأتيه لأنه مقدر بقدر من الله جل وعلا، فهذا يجعله يبتعد عن الحزن ويعلم أن قدر الله ماض فيه وأنه لن يتمكن من تغيير قدر الله جل وعلا. وعليه أن يشتغل بإصلاح بقية حياته لتكون على أحسن الأمور وأكملها. فبدل أن تحزن على قريبك الميت عليك أن تقدم له عملا صالحا ينتفع به من الدعاء له ومن الصدقة والأعمال الصالحة التي ينتفع بها. وبدل أن تحزن لما فاتك من الدنيا عليك أن تسعى لتحصيل ما يعوضك عما فاتك، وبالتالي تكون نفسك قوية مستمرة في الخير والعطاء. أحسن الله إليكم وأثابكم الله. هذا السائل يقول: بارك الله فيكم، هل يجوز لبس الشراب أسفل الكعب للمحرم من الرجال وكذلك الحذاء؟ جاء في الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المحرم عن عدد من الألبسة، وهذه الألبسة التي نهي عنها المحرم تشترك في كونها مفصلة ومخيطة على قدر الأعضاء. ومن ذلك نهي النبي صلى الله عليه وسلم للمحرم عن لبس الخفاف، والجوارب التي تكون أسفل من الكعبين مخيطة على قدر العضو، وبالتالي يمنع المحرم الرجل من لبسها. أما بالنسبة للأحذية التي يكون لها شباك أو سير يكون خلف العقب فقد اختلف الفقهاء فيها والجماهير على إباحتها، لما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم في نعله. ومن ثم فالأظهر أنه لا بأس من لبس الأحذية التي يكون لها سير يضم القدم من وراء العقب. وأما بالنسبة للجوارب فإن المحرم ممنوع من لبسها. أثابكم الله. سؤال الآخر يقول: ما حكم لبس الكمامة للنساء أثناء الإحرام بدون غطاء الوجه؟ أمر الله جل وعلا المؤمنات بلبس الجلباب عند الرجال الأجانب، فقال جل وعلا: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. وقال جل وعلا: وليضربن بخمرهن على جيوبهن. وبالتالي فالواجب على المرأة عند وجود الرجال الأجانب أن تغطي وجهها بما يكون سادلا لا يبين شيئا من معالم الوجه. قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم المرأة المحرمة عن لبس النقاب، فقال: لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين، وما ذاك إلا أنها مخيطة على شكل شيء من أعضاء الوجه. ولذلك فإن المرأة تلبس ما يكون مغطيا لوجهها في عمرتها عند وجود الرجال الأجانب ويكون سادلا. وقد جاء في السنن أن عائشة رضي الله عنها ذكرت أن النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كنا إذا جاورهم الرجال أو حاذاهم الرجال قامت إحداهن فسدلت جلبابها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه. أحسن الله إليكم وأثابكم الله. نختم هذه الحلقة بارك الله فيكم بهذا السؤال. السائلة تقول: الإخوة والأخوات لا يساعدون الوالدة على أعمال البيت، هل هذا من العقوق وهل من نصيحة يا شيخ؟ أمر الله جل وعلا بالإحسان إلى الوالدين، وجعل ذلك عبادة يتقرب بها لله سبحانه وتعالى، فقال جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. ومن هنا فإن الأبناء يتقربون لله جل وعلا بالإحسان إلى الوالدين بأي نوع من أنواع الإحسان، ومن ذلك المساعدة والمعاونة لهما في أعمال البيت. وقد قال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وعندما يكون الابن أو الابنة عاقين بوالديهما فإنه لا يؤمن أن يكون أبناؤهم كذلك، فإن الجزاء من جنس العمل. ولذلك فإن الوصية للأبناء والبنات أن يتقربوا لله جل وعلا بالقيام مع والديهم بما يعود عليهم بالنفع وبما يكفيهم الأعمال التي تكون شاقة بهم، ليكون ذلك من أسباب رضا الله. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الوالد أوسط أبواب الجنة، قال: فضع باب الجنة منك حيث تشاء. بارك الله فيكم ووفقكم الله للخير، وأشكرك على حسن تقديمك، كما أشكر من ساعدنا في ترتيب هذا اللقاء، وأسأله جل وعلا لعموم المسلمين توفيقا لكل خير، سعادة في الدنيا والآخرة، كما نسأله جل وعلا أن يوفق ولاة أمرنا لكل خير، وأن يجعله من أسباب الهدى والتقى والصلاح والسعادة. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.